وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي بعض شروط البيع الذي يسمى بيع الجزاف، فبعد أن رأينا معناه من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وبعدما رأينا لماذا أدرجه الفقهاء بمناسبة حديثهم عن الشرط الخامس من شروط المعقود عليه من أركان البيع، وهو أن يكون معلوما، ثم رأينا تأصيل بيع الجزاف من السنة النبوية الشريفة ومن أعمال الصحابة رضوان الله عليهم. شرعنا في استعراض ما ذكره الفقهاء من عدد شروط بيع الجزاف، بعد أن رأينا أن الفقهاء المالكية أكثر الفقهاء إفاضة للحديث عن بيع الجزاف، وهم أيضا أكثر الفقهاء من حيث عدد الشروط التي اشترطوها لبيع الجزاف، وأكبر عدد من الشروط التي أوردها الفقهاء 8 شروط، 7 منها عددها الشيخ خليل رحمه الله في المختصر، والشرط 8 يضيفونه من الناحية العملية، وإن لم يصرح كثير منهم بعده شرطا من الشروط، وإن كان بعض الفقهاء صرحوا باعتباره شرطا. رأينا الشرط الأول، وهو أن يكون المعقود عليه أي المبيع جزافا أن يكون مرئيا، ورأينا ما ورد من تفسيرات وتدقيقات فقهية حول هذا الشرط وما معنى أن يكون مرئيا، وهل لا بد أن تكون الرؤية بالعين حاصلة، ولا بد أن يكون مع الرؤية حضور المبيع في مجلس العقد، أو إن الحضور قد لا يكون ضروريا في مجلس العقد بشرط أن تسبقه الرؤية، وأن يبقى المبيع على الحالة التي رؤي عليها إلى وقت العقد عليه. ورأينا الحالة الاستثنائية التي قال فيها الفقهاء إن رؤية المبيع جزافا قد لا تكون شرطا إذا كانت الرؤية قد تؤدي إلى إضرار بالبائع أو إلى إلحاق فساد بالمبيع، أو إذا كانت الرؤية في أصلها متعذرة. واليوم سندخل إلى الشرط الثاني من شروط بيع الجزاف، وهو ألا يكون كثيرا جدا، ألا يكون كثيرا جدا. وعن هذا الشرط عبر الشيخ خليل رحمه الله في مختصره بقوله ولم يكثر جدا، وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا. ويتضمن هذا الشرط أمرين، أحدهما أن الأصل في بيع الجزاف ألا يكون عادة إلا في الكثير الذي يصعب على المتعاقدين كيله أو وزنه أو عده. ومن ثم قرر الفقهاء أن الأصل في بيع الجزاف والأصل في الجزاف في أصله أن يكون كثيراً. والأمر الثاني الذي يقتضيه هذا الشرط أن هذه الكثرة المشروطة في المبيع جزافاً لا يجوز أن تتعدى المستوى الذي يتعذر معه إمكان الحذر، أي إمكان التخمين، أي إمكان التقدير. ولذلك يمكن أن نعبر عن هذا الشرط تعبيراً آخر، وهو أن يكون كثيراً لا جداً. إما أن تقول أن لا يكثر جداً، أو أن تقول أن يكون كثيراً لا جداً. والعبارة الثانية تفيد أن الأصل في بيع في الجزاف أن يكون كثيراً. ولذلك نجد بعض الفقهاء يعبرون عن هذا الشرط بأن لا يكثر جداً، كما رأيتم عند الشيخ خليل المختصر فهو يقول ولم يكثر جداً. وبعض الفقهاء عبروا عن هذا الشرط بأن يكون كثيراً، بأن يكون كثيراً. وهذا ما عبر به الباجي رحمه الله في المنتقى، وقد أشرت سابقاً إلى أن الباجي رحمه الله لم يعدد من شروط بيع الجزاف سوى ثلاثة شروط. والشرط الثالث من هذه الشروط يقول فيه أن يكون من الكثرة، يعني يكون المبيع جزافاً، أن يكون من الكثرة بحيث يخفى أمره ومبلغه على التحقيق، أن يكون من الكثرة بحيث يخفى أمره ومبلغه على التحقيق. وهذا يدلكم على أن تعبير الباجي بأن يكون كثيراً يستدعي ذلك القيد الذي ذكره الشيخ خليل وغيره، وهو أن يكون كثيراً لا جداً. ولذلك قلت لكم يمكن أن نعبر عن هذا الشرط بهذا وبهذا، فإما أن تقول يشترط أن يكون المبيع جزافاً كثيراً لا جداً، فنقتصر على تعبير الباجي مضيفين إليه هذا القيد لا جداً، وإما أن نعبر عنه بأن لا يكثر جداً. لابد أن نفهم توجيه كون المبيع جزافاً كثيراً وتوجيه كونه كثيراً لا جداً. فوجه اشتراط كون المبيع جزافا كثيرا أن الأصل في الجزاف، الأصل في الجزاف ألا يعلم مقداره على التحقيق، ألا يعلم مقداره على التحقيق، ولا يكون ذلك إلا في الكثير. ولو علم مبلغه على التحقيق لخرج الجزاف من دائرة كونه جزافا إلى دائرة كونه معلوما، وإذا خرج من دائرة كونه جزافا إلى دائرة كونه معلوما فلا بد حينئذ من ضبطه بالكيل أو بالعدد أو بالوزن أو بالمساحة أو الذرة كما يقول الفقهاء. إذن هذا هو توجيه اشتراطهم لكون المبيع جزافا كثيرا. لماذا؟ لأن الأصل في الجزاف أننا لا نعلم مقداره على التحقيق، ولو علمنا مقداره على التحقيق لم يبقى جزافا، بل انتقل من دائرة الجزاف اللي هي الجهالة إلى دائرة العلم. وإذا انتقل إلى دائرة العلم حينئذ لابد من ضبطه، لابد من ضبطه. والجزاف الذي لا يعلم مقداره على التحقيق لا يكون إلا في الكثير، ومن ثم شرط أن يكون كثيرا. التوجيه واضح. أما توجيه اشتراط كون المبيع كثيرا لا جدا، أو بعبارة أخرى اشتراط ألا يكون المبيع جزافا كثيرا جدا، فهو يعني هذا التوجيه هو أن المبيع والحالة هذه أي المبيع في حال كثرته جدا، المبيع يستوجب تعذر الإحاطة به وتعذر إمكان حذره، وهذا أمر طبيعي أنه لو كانت أكوام هائلة من الحبوب فيأتي الراغب فيها ويقول أنا أريد أن أشتري هذه الأكوام، ويقول بعد أبيعكه جزافا، هذا كثير جدا، وإذا كثر جدا يصعب إمكان حذره، وإذا صعب إمكان حذره فلا بد أن يدخل الغرر هنا والخطر والمغابنة بين المتابعين، وهو ما ترفضه الشريعة. إذن عندنا الكثير، وعندنا الكثير جدا، وعندنا أيضا القليل، وعندنا القليل أو تعبير الفقهاء القليل جدا، فما حكمه؟ أما ما قل جدا من المبيع جزافا ففيه بعض الخلاف بين الفقهاء، والمالكية يفرقون فيه بين المعدود وغيره، أي يفرقون بين المعدود والموزون والمكيل والمذروع، وستأتي هذه التفرقة في الشرط السادس إن شاء الله. إذن فعندنا ثلاثة احتمالات في حجم المبيع جزافا، إما أن يكون قليلا سيأتي الحديث عنه وتفرقة المالكية بين المعدود وغيره، وإما أن يكون كثيرا، وإما أن يكون كثيرا لا جدا، أو أن يكون كثيرا جدا، فالوسط هو الذي لا خلاف فيه في جواز بيع الجزاف فيه. والكثير جدا الذي لا يمكن حظره فهذا لا يقول بجوازه أحد نظرا لتعذر إمكان حظره، لتعذر إمكان حظره. إذن هذا هو الشرط الثاني، وهو ألا يكون كثيرا جدا. الشرط الثالث جهل البيعين به، أي أن يجهل البائع والمشتري معا كيل المبيع جزافا أو وزنه أو عدده أو مساحته. إذن فلا بد أن يجهل أن يكون جاهلين، وهذا يوضح لكم لماذا بحث الفقهاء بيع الجزاف في شرط كون المعقود عليه معلوما. هم يتحدثون عن الشرط، عن شرط العلم، فإذا بهم يشترطون الجهل في بيع الجزاف، أي أن يكون البائع والمشتري معا جاهلين بمقدار المبيع جزافا كيلا أو وزنا أو عددا أو قياسا. طيب، هو إذا تأملتم فإن هذا الشرط هو الذي يجلي حقيقة الجزاف، هو الذي يجلي حقيقة الجزاف، وهو الذي يسوغ بيع الجزاف، إذ بيع الجزاف إنما أبيح لصعوبة أو تعذر علم المتبايعين بتفاصيل المبيع. أصلا لماذا أباحت الشريعة بيع الجزاف؟ لماذا رخصت في بيع الجزاف؟ نظرا لصعوبة أو تعذر علم البائع والمشتري بتفاصيل المبيع، بتفاصيل المبيع. وهذا ما يفهم من عبارات كثير من الفقهاء. فابن جاسم مثلا فقيه المالكي يقول في عقده، يعني عقد الجواهر الثمينة، يقول رحمه الله: ويشترط في بيع الجزاف أن يتساوى المتبايعان في عدم العلم بمقدار المبيع جزافا، ويشترط في ذلك، أي في بيع الجزاف، ويشترط في بيع الجزاف أن يتساوى المتبايعان في عدم العلم بمقدار المبيع جزافا، هذا شرط. وكذلك ابن جزي رحمه الله يقول في قوانينه، يعني في القوانين الفقهية، يقول الثاني، هو يعدد شروط بيع الجزاف، هو بالمناسبة هو أيضا من الفقهاء الذين أجملوا عدد شروط البيع الجزاف، فقد رأينا عند الباجي 3 شروط، وعند ابن جزي في القوانين، نظرا للقوانين مختصر جدا، اقتصر على شرطين فقط. والشرط الثاني الذي هو الشاهد عندنا، الشرط الثاني أن يستوي البائع والمشتري في العلم بذلك وفي الجهل به، أو في العلم بمقدار ذلك وفي الجهل به. لكن أود أن أذكركم أن قوله أن يستوي البائع والمشتري في العلم بذلك أو في الجهل به، هذا في العلم بذلك لا يستلزم أن يقول إن بيع الجزاف يجوز في المعلوم، أي إذا علم معا. وبهذه المناسبة أود أن أوضح لكم أن مسألة الجهل والعلم بمقدار المبيع في بيع الجزاف في هذا 3 صور، فيها 3 صور. الصورة الأولى أن يعلم البائع والمشتري معا قدر المبيع جزافا، أي أن يعلم كيله أو وزنه أو عدده أو ذرعه. هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة لا يجوز فيها البيع جزافا، لا يجوز فيها البيع جزافا، لأن البيع بالجزاف كما سبق هو مبني على الجهل بمقدار المبيع، بمقدار المبيع. فإذا علم ذلك وجب عليهما ضبطه بالكيل والوزن والعدد. وبهذا يتضح لكم قول ابن جزي رحمه الله الثاني أن يستوي البائع والمشتري في العلم بقدر ذلك وفي الجهل به. فإذا استويا في العلم بمقدار المبيع فلا يصح بيع الجزاف في هذه الصورة. والصورة الثانية عكسها، عكس الصورة الأولى، وهي أن يجهلا معا، أي أن يستوي البائع والمشتري في الجهل بكيل المبيع جزافا أو بوزنه أو وزنه أو عده. وهذه الصورة يجوز فيها البيع جزافا بلا خلاف، هذه الصورة المتفق عليها بين جميع الفقهاء. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله الفقيه الحنبلي، قال بعد أن ذكر إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها، مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وذلك أنه ساق جملة من مختصر الخرقي رحمه الله، ثم يقول وفي هذا حكمان، في هذه المسألة حكمان: الأول إباحة بيع الصبرة، بيع الصبرة جزافا مع جهل المشتري والبائع بقدرها، ثم يقول ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. ومن ثم فهذه الصورة هي الصورة المثلى لبيع الجزاف، الصورة المفضلة لبيع الجزاف، أن يجهلا معا. ووجه جواز هذه الصورة واضح، وهو أن المقصود من البيع جزافا في هذه الصورة، يعني المقصود من البيع هو جملة المبيع لا تفاصيله، بمعنى أن قصد المتبايعين معا، قصد البائع وقصد المشتري، متجه إلى جملة المبيع لا إلى أحده، يعني لا ينظران إلى الوحدات، الوحدات المكونة للمبيع جزافا، وإنما ينظران إلى جملة المبيع. ومن ثم كانت هذه الصورة مثلى. ثم إن الحكمة في تشريع بيع الجزاف تتجلى في هذه الصورة أكثر، والحكمة كما سبق من الحكم الأربع التي قلت يمكن أن تكون وراء تشريع بيع الجزاف، الحكمة هو التخفيف، التخفيف عن الناس المتعاملين وإراحتهم وإعفاؤهم من مؤونة الكيل أو الوزن أو العد فيما كثر، فيما كثر. إذن الحكمة واضحة بادية في هذه الصورة، الحكمة الشرعية في إباحة بيع الجزاف بادية في هذه الصورة. إذن فهذه الصورة الوسطى، الصورة الثانية هي الصورة المفضلة لبيع الجزاف. هناك صورة ثالثة وهي أن يكون أحدهما عالماً والآخر جاهلاً، أن يكون البائع عالماً بقدر المبيع، أو أن يكون المشتري عالماً بقدر المبيع ويجهل الآخر، فما حكم هذه الصورة؟ في هذه الصورة في الحقيقة نقاش فقهي بين الفقهاء على مستوى المذاهب الفقهية، وفيها أيضاً تفصيل فقهي في المذهب المالكي، ولذلك سأبدأ بهذا التفصيل الذي في المذهب المالكي ثم أثني بما قاله بقية الفقهاء كما هو منهج هذا الدرس هذا الكرسي. المالكية قالوا إذا علم البائع بقدر المبيع، لما نقول بقدر المبيع يعني بكيله أو وزنه أو عدده، إن علم البائع قدر المبيع ولم يعلم المشتري قدر المبيع، واطلع المشتري بعد العقد على أن البائع كان عالماً بمقدار المبيع جزافاً فما الحكم في هذا؟ طيب، قالوا من حيث المبدأ البيع لا يجوز، وكذلك الحكم فيما لو علم المشتري قدر المبيع جزافاً كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً وجهل البائع. وقد تسألون هل يمكن أن يجهل البائع؟ نعم يمكن، وإن كان في صور نادرة، لكن من حيث الإمكان ممكن. قالوا في هذه الصورة أيضاً لا يجوز بيع الجزاف، وقد صرح الإمام مالك رحمه الله في الموطأ على هذا، أي على أن هذا لا يجوز، ولكن أعود لأذكركم بأن الفقهاء هنا قد يفرقون بين الجواز أو اللزوم وبين صحة البيع. قال مالك رحمه الله في الموطأ: ومن صبر صبرة طعام، الصبرة هي ذاك والجزف وذاك الكوم من الطعام، من الحبوب أو من القمح أو من قطاني أو غير ذلك، ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فذلك لا يصح فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على بائعه رده بما كتمه وغره. عبارة واضحة وصريحة في أن هذا لا يصح. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. وقد وقف الفقهاء كثيرا عند هذه العبارة، بل رأيت فقهاء آخرين في المذاهب الأخرى ذكروا هذا النص عن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، كما رأيت عند ابن قدامة في المغني وغيره. فهذا النص إن استوعبتموه جيدا، الذي فيه ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصح. وفي الحقيقة قال فإن ذلك لا يصلح، العبارة فإن ذلك لا يصلح. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على بائعه رده بما كتمه كيله وغره، عبارة واضحة. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره، في العبارة الثانية عمم فيها الإمام رحمه الله، عمم فيها الحكم. في الفقرة الأولى قال ومن صبر صبرة طعام، في الفقرة الثانية قال من الطعام وغيره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك، أنا قرأت هكذا ولم يعلم، يمكن أن تقرأ ولم يعلم المشتري بذلك، ولكن الأولى أن تقرأ ولم يعلم المشتري بذلك، أي دون علمه، ولم يعلم المشتري بذلك. فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ثم يعقب على هذا الحكم ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. وقد فهم ابن قدامة الحنبلي رحمه الله من عبارة مالك هذه، فهم منها الإجماع، ساق التفاصيل وقال وهذا وقد أجمع عليه الصحابة كما قال مالك رحمه الله، ويقصد هذه العبارة، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. لكن ينهون عن ماذا؟ الباجي رحمه الله في المنتقى فسر العبارة الأخيرة من كلام مالك رحمه الله ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك بقوله أي عن كتمان علمه، فتقول ولم يزل أهل العلم ينهون عن كتمان علمه. لماذا؟ لماذا ينهون عن ذلك؟ قال لأنه من باب التدليس، لما فيه من التدليس على المشتري. وهذا التفسير يحيلكم إلى ما سبق تكراره من أن الفقهاء المسلمين رحمهم الله يستثمرون أي مناسبة لتذكير الناس في معاملاتهم بأن يتقوا الله ويخشوه ويراقبوه ولا يغروا إخوانهم من المتعاملين ولا يوقعوهم في الخطر والغرر. إذن لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، أي عن كتمان العلم، يعني كتمان العلم بالمبيع جزافا. قال الباجي رحمه الله لأنه من باب التدليس، أو لأنه من التدليس بما يجب الخيار للمبتاع أو للمشتري. طيب، فيؤخذ من هذا النص للإمام مالك رحمه الله أن البائع إذا علم مقدار المبيع جزافا وأخفاه عن المبتع فإن البيع لا يصلح ولكنه لا يفسد. فهمت هذه العبارة؟ البيع لا يصلح ولكنه لا يفسد. من أين أخذت ولكنه لا يفسد؟ كما يؤخذ من قول الإمام مالك رحمه الله فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على بائعه رده عليه بما كتمه كيله وغره. فمفهوم المخالفة لقوله فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على صاحبه، مفهوم المخالفة فإن أحب المشتري أن لا يرد ذلك الطعام على صاحبه لم يرده، أي أمضاه، وإذا أمضاه فلا يكون فاسدا، وإذا أمضاه فلا يكون فاسدا. وهذا التفصيل يدلكم على أن في المسألة صورتين لا بد من التفرقة بينهما، لا بد من التفرقة بينهما. فالمسألة التي نحن بصددها أن البائع يعلم قدر المبيع جزافا وأخفاه عن المبتع، أخفاه عن المبتع، والمبتع لم يطلع على أن البائع كان عالما بمقدار المبيع إلا بعد العقد عليه، إلا بعد العقد عليه. ففي هذه الحالة كما رأيتم البيع لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا غش وهذا تدليس وهذا، ولكنه لا يفسد. لماذا؟ لأن مالكا في هذا النص أعطى المبتاع الخيار، فإن أحب وإن أحب، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على صاحبه رده عليه بما كتمه كيله وغره. ومفهوم المخالفة لقوله فإن أحب، فإن أحب أن لا يرد ذلك الطعام على صاحبه أمضاه فلا يكون فاسدا، لأن لا يمكن أن يمضيه إذا كان فاسدا. نعم، يكون فاسدا لو صرح البائع للمشتري بأنه يعلم قدر المبيع كيلا أو وزنا أو عددا ولم يعلمه بذلك ورضي المبتع. انت في هذه الصورة رضي المبتع، قال نعم لا بأس أنا أوافق. قالوا في هذه الصورة البيع فاسد، البيع فاسد لا يجوز لأحد إمضاؤه، ولو كان المشتري راضيا به، ولو كان المشتري راضيا به. وهذا ما جعلني أقول لكم لابد من أن نفرق بين صورتين. الصورة الأولى أن البائع يعلم قدر المبيع جزافا في كيله أو في وزنه أو في عدده دون أن يعلم المشتري بذلك. والصورة الثانية أن يعلم البائع قدر المبيع كيلا أو وزنا أو عددا ثم يصارح البائع بأنه على علم بقدر المبيع ولكن لا يخبره بذلك، قرر ألا يخبره بذلك. فالصورة الأولى البيع فيها لا يجوز ولكنه لا يفسد، البيع فيها لا يجوز ولكنه لا يفسد، وإنما يكون فيه الخيار للمشتري كما يفهم من قول مالك السابق فإن أحب. والصورة الثانية البيع فيها لا يجوز ويفسد أيضا، لا يجوز ويفسد. وسأعود إلى مزيد من توضيح هاتين الصورتين لتروا توجيه جواز البيع في الصورة الأولى مع عدم فساده، عدم جواز البيع في الصورة الأولى مع عدم فساده، وعدم جواز البيع في الصورة الثانية مع فساده. إذن لابد من توجيه الصورتين حتى نعرف يعني منهج المالكية في هذه التفرقة بين هاتين الصورتين، وإن شاء الله سنعود إلى هذا التفصيل في الدرس القادم بحول الله. وإلى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما يعلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.